قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 24 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن طرق التعديل، وقلنا أنها 4 طرق: الأولى التعديل بالقول، والثانية التعديل بالرواية عن الراوي، والثالثة التعديل بالعمل بخبر الراوي، والرابعة حكم الحاكم أو القاضي برواية الراوي. وذكرنا أن الخلاف في الرواية على قولين عند العلماء: قول بأنه تعد الرواية عن الراوي تعديل، والقول الثاني أنها لا تعد تعديلا. وقلنا أن الراوي قد يروي أحيانا لأجل حفظ السنة ومعرفة الضعيف حتى يميز الضعيف عن الصحيح، ومثلنا بكتابة يحيى عندما كتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وهي صحيفة موضوعة، فلما أنكر عليه أحمد قال أكتبها وأحفظها حتى لا يأتي شخص يقول معمر عن ثابت عن أنس. وذكرنا قولا ثالثا وهو التفصيل، وهو إن كانت عادة الراوي، وعرف أيضا بصريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدل، فإن الرواية تكون تعديلا وإلا فلا. وذكرنا اعتراض أنه لو اعترضوا وقالوا لو روى عن فاسق كان غشا في الدين، وأجاب أنه لم يوجب على غيره العمل، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق في ذلك، ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول، وهذا عمل بعض الأئمة في روايتهم وجمعهم للسنة، فإنهم يجمعون السنة صحيحها وضعيفها ويوكلون البحث إلى من أراد القبول. وقلنا أن الطريق الثالث الرواية، وهي العمل بالخبر من طرق التعديل، العمل بالخبر. وذكرنا الخلاف فيه أنه على قولين: قول بأنه يعد تعديلا والقول الثاني التفصيل، فإن أمكن حمل الخبر على الاحتياط، العمل بالخبر على الاحتياط، أو أنه عمل به لأجل موافقته لدليل آخر، فإنه لا يعد تعديلا. وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر لذات الخبر فهو تعديل، إذا لو عمل بخبر غير العدل كان فسقا. وذكرنا أن الإمام أحمد له روايتان في المسألة: الرواية الأولى ما رواه عنه الأثرم أنه قال إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، ومثله ما نقله أبو زرعة عنه أنه قال أن مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. والرواية الثانية رواية مهنا عنه عندما قال سألت أحمد عن رياح ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فقال مدني روى عنه عبد الرزاق ابن همام، قلت كيف هو؟ قال ضعيف. فظاهر الرواية هنا أنه لم يجعل رواية العدل تعديلا له. وذكرنا أن المسألة تخضع إلى القرائن، وكل راو وخبر بحسبه. وأما الطريق الرابعة فكانت الحكم بشهادة الراوي، وأن ابن قدامة أطلق القول وقيده بقية الأصوليين بحكم القاضي أو الحاكم الذي يشترط العدالة. قال ابن قدامة وذلك أقوى من تزكيته بالقول، وقلنا أن هذا ظاهره التعارض مع قوله السابق وعلاها صريح القول، لكن وهذا ما أشار له الطوفي، لكن عند النظر نجد أنه لا تناقض، وأن أحمد يقول أعلى أن المرتبة الأولى أن أعلى المراتب الحقيقة هي الرابعة، لكنه قال في قوله صريح القول يرجع إلى أعلى مراتب القول. فإذا أحمد يقول ابن قدامة رحمه الله يقول المراتب أربعة: قول بالقول، تعديل بالقول، تعديل بالرواية، تعديل بالعمل بالخبر، تعديل بالحكم، وأعلى المراتب الحكم بالشهادة كما هو ظاهر كلامه. أما قوله وأعلاها صريح القول، فهو الضمير يرجع إلى محذوف تقديره، المرتبة الأولى القول ولها مراتب، أو الطريق الأولى القول ولها مراتب، أعلاها صريح القول، فأعلاها يرجع إلى القول ولا يرجع إلى طرق التعديل. ثم ذكر مسألة أخيرة، أنه إذا ترك الحاكم الرواية عن الراوي، وهل يعد تركه لشهادته جرحا؟ قلنا أنه لا يعد جرحا. هناك حقيقة مسائل تتعلق بألفاظ التعديل والجرح، وسبق أن قلنا أن أعلى مراتب التعديل لفظ هو صريح القول، صريح القول هو أعلى مراتب القول. نبدأ الآن نذكر كلام بعض المحدثين في مراتب ألفاظ التعديل. ذكر المحدثون أن مراتب ألفاظ التعديل ست، ألفاظ التعديل مراتب ألفاظ التعديل ستة: واحد، ما دل على المبالغة في التوثيق، ما دل على المبالغة في التوثيق، أو كان على وزن أفعل التفضيلية، كقولهم فلان أثبت الناس، أوثق الخلق، ونحو ذلك. إذن الأولى ما دل على المبالغة في التوثيق، أو كان على وزن أفعل التفضيلية، كقولهم فلان أثبت الناس وأوثق الخلق، ونحو ذلك. الثاني، ما كرر فيه لفظ التوثيق، كقولهم ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت حجة، ونحو ذلك. الثالث، ما دل على التوثيق من غير تأكيد، ما دل على التوثيق من غير تأكيد، كقولهم ثقة حجة ثبت، ونحو ذلك. الرابع، ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط، ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط، كأن يقول صدوق لا بأس به، ونحو ذلك، مع التأكيد أن بعض المحدثين إذا قال لا بأس به فله اصطلاح خاص بذلك، لكن من حيث الأصل لا بأس به طرق من طرق التعديل، لكن عند بعض المحدثين قد تكون جرحا. الخامس، ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، كقولهم فلان شيخ روى عنه الناس، ونحو ذلك. السادس، ما دل على القرب من التجريح، كقولهم صالح الحديث، يكتب حديثه، مقارب الحديث أو مقارب الحديث، ونحو ذلك. هذه طرق التعديل ذكرها جماعة من المحدثين، منهم الذهبي في الموقظة، وابن كثير وغيرهم. حكم هذه المراتب، حكم هذه المراتب. أما المراتب الثلاث الأولى، المراتب الثلاث الأولى وهي المبالغة في التوثيق، وتكرير لفظ التوثيق، والتوثيق من غير تأكيد، فيحتج بأهلها، وإن كان بعضها أقوى من بعض في التوثيق. أما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلها، وإنما يكتب حديثهم ويختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات المتقنين، فإن وافقوهم صاروا حجة، وإلا فلا. أما المرتبة السادسة وهي ما دل على القرب في التجريح، قولهم صالح الحديث، يكتب حديثه، مقارب الحديث، فلا يحتج بأهلها، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار دون الاختبار، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط، يكتب حديثهم للاعتبار دون الاختبار وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط. وقولهم للاعتبار أي نبحث ما يعضد هذا الحديث ونعرض رواية الرجال الذين هم في هذه المرتبة على رواية الثقات، يكتبون للاعتبار للشواهد للعرض على غيرها من الرواة. أما أن تعتبر فلا، أن دون للاعتبار دون الاختبار. هذه بالنسبة لألفاظ التعديل أو مراتبها، وهي طرق التوثيق بالقول. أما مراتب ألفاظ الجرح، وأيضا مقدامة لم يذكرها، لكن لما ذكرنا مراتب القول مراتب التعديل سنذكر مراتب الجرح. مراتب ألفاظ الجرح ست أيضا، مراتب ألفاظ الجرح ست. الأولى ما دل على التليين، ما دل على التليين، وهذا أسهل مراتب الجرح، كقولهم فلان لين الحديث، فيه مقال، ليس بذاك، ونحو ذلك. الثاني ما صرح فيه بعدم الاحتجاج بالراوي، كقولهم فلان لا يحتج به، فلان ضعيف، له مناكير، ونحو ذلك. إذن المرتبة أو الطريقة الثانية أو المرتبة الثانية ما صرح فيه بعدم الاحتجاج بالراوي، كقولهم فلان لا يحتج به، فلان ضعيف، فلان له مناكير، ونحو ذلك. الثالث ما صرح فيه بعدم كتابة حديث الراوي، ما صرح فيه بعدم كتابة حديث الراوي، كقولهم فلان لا يكتب حديثه، فلان طرحوا حديثه، ونحو ذلك. المرتبة الرابعة ما دل على اتهام الراوي بالكذب، كقولهم فلان متهم بالكذب، متهم بالوضع، يسرق الحديث، ونحو ذلك. خمسة ما دل على وصفه بالكذب، كقولهم فلان كذاب أو دجال أو وضاع أو نحو ذلك. السادس ما دل على المبالغة في الكذب، وهي أسوأ مراتب الجرح، كقولهم فلان أكذب الناس أو ركن في الكذب أو معدن الكذب أو نحو ذلك. إذن هذه المراتب الست في الجرح أو ألفاظ الجرح الستة. الأولى ما دل على التنين، وقلنا أن هذه أسهلها، وكقولهم فلان لين الحديث، فيه مقال، ليس بذاك. الثاني ما صرح فيه بعدم الاحتجاج بالراوي، كقولهم فلان لا يحتج به، فلان ضعيف، له مناكير، ونحو ذلك. الثالث ما صرح فيه بعدم كتابة حديث الراوي، كقولهم فلان لا يكتب حديثه، فلان طرح حديثه، ونحو ذلك. الرابع ما دل على اتهام الراوي بالكذب، كقولهم فلان متهم بالكذب، متهم بالوضع، يسرق الحديث. الخامس ما دل على وصفه بالكذب، كقولهم فلان كذاب أو دجال أو صاع أو وضاع، ونحو ذلك. السادس ما دل على المبالغة في الكذب، وهي أسوأ مراتب الجرح، كقولهم فلان أكذب الناس أو ركن في الكذب أو معدن الكذب. أقول حكم هذه المراتب: أما المرتبتين الأولى والثانية فلا يحتج بحديثهم، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار دون الاختبار. وأما أهل المراتب الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يكتب ولا يعتبر به، لأنه لا يصلح أن يتقوى أو يقوي غيره. فالأحاديث الأولى ممكن أن تعتبر، أو المرتبتين الأولى يمكن أن تكون معتبرة للاعتبار دون الاختبار، فتكون شاهد أو مقوي في حالة الحاجة. أما المراتب الأربع الأخيرة فهذه لا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر، لأنه لا يصلح أن يتقوى به أو يقوي غيره. هذا بالنسبة لمراتب الجرح، وسبق وأن تكلمنا عن مراتب التعديل بالقول. هناك مسائل تابعة لمسائل الجرح والتعديل، مسائل تابعة لمسائل الجرح والتعديل، وبهذه المسائل إن شاء الله نكون قد نختم باب الجرح والتعديل، لننتقل إلى باب طرق الرواية أو كيفية الرواية. المسألة الأولى مسألة عدالة الصحابة، مسألة عدالة الصحابة. من المتقرر عند سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وأن عدالتهم معلومة بتعديل الله لهم وثنائه عليهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وغيره من الأحاديث الدالة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. ولم يخالف في هذا إلا الرافضة قبحهم الله عندما طعنوا في الصحابة وقالوا أنهم لا يحتج بهم، ولم يعدلوا منهم إلا ثلاثة أو أربعة، والباقي لا يعتد بقولهم بل وصل بهم إلى تكفيرهم. أقول دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على تعديل الصحابة، فالله الذي هو الذي عدلهم، وذكرنا الآيات. أما الأحاديث فكثيرة، منها حديث عمران بن الحسين وأبو هريرة وابن مسعود، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد، جبل أحد كبير جدا وطوله شاسع وعرضه شاسع، لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لم يبلغ مد أحدهم الصغير، والمد أربعة، والصاع أربعة أمداد يعني هو ربع الصاع، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، نصيف هذا المد. وأيضا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أمنة أمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ومن ليس بعدل لا يوصف بهذه أو لا توصى فيه هذه الوصية. أصحابي أمنة أمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أصحابي ما يوعدون، أتى أمتي ما يعدون، ومن ليس بعدل لا يوصف بهذا الوصف. وأيضا أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، والطبراني في المعجم الكبير من حديث عويمر ابن ساعدة، وأما الخطيب فمن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختارني أصحابا وأصهارا وأنصارا. قال الهيثمي عن هذا الحديث: فيه من لا فيه من لم أعرفه. المقصود أن هذه الأحاديث دالة على عدالة الصحابة. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ولا يعتد بخلاف من خالفهم وحكى إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك ابن عبد البر في مقدمة كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أما ابن حجر رحمه الله فقال: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. يقول ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. إذن الأدلة الدالة على عدالة الصحابة الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب وقد ذكرنا جملة من الآيات، والسنة وقد ذكرنا طرفا من هذه الأحاديث، والإجماع وذكرنا الإجماع الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح وقبله الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب وبعدهما الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة. قال: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. قال ابن قدامة: فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يرد لكان، يعني لو لم يرد شيء من هذه الأدلة لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم، أي تواتر تواترا معنويا، متواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفي، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج، يقصد النفوس، وغيرها، يقصد وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم. يقول: ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم بطاعة الله وطاعة رسوله وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم. إذن هذا هو الدليل الرابع من المعقول الدال على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أنه لو لم يرد شيء من هذه الأدلة لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله وطاعة رسوله وبذل مهجهم وأنفسهم وأطرافهم ما يكفي في القطع بعدالتهم. إذن هي أربعة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. بقي أن نتكلم على تعريف الصحابي. من هو الصحابي العدل الذي يحكم عليه بالعدالة؟ هل هو كل صحابي أم بعض الصحابة دون بعض؟ أقول: إذا كانت العدالة ثبتت لكل صحابي فإن المقصود كل صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك. إذن تثبت الصحبة لكل صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، بأن رآه مؤمنا ومات على ذلك. وهنا وقع الخلاف بين الأصوليين والمحدثين في المراد بالصحابي. فالأصوليون وبعض المحدثين لهم تعريف للصحابي، والمحدثون وبعض الأصوليين لهم تعريف للصحابي. فالمحدثون يعرفون الصحابي كما قال ابن حجر: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح، كما هو حال الأشعث ابن قيس حينما ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه في عهد أبي بكر. وهذا التعريف من ابن حجر رحمه الله هو تعريف المحدثين، كما قلنا ارتباه البخاري والإمام أحمد وأكثر أصحابه. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وهو مسلم، أو أسلم ثم ارتد ولم يره بعد إسلامه ومات مسلما، فإنه يعد صحابيا. يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، يقصد برهة، ورآه مؤمن به أو مؤمنا به ومات على الإسلام، فإنه يعد صحابيا. سنفصل إن شاء الله في المسألة في الحلقة القادمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الليل معنا لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.